كتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. من أعظم ما يعني يحصله طالب العلم خاصة في أوائل طلبه أن يقبل على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الرسائل المختصرة خاصة، ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، الأصول الستة، هذه في باب الاعتقاد، كذلك في باب الاعتقاد كتاب التوحيد، فضل الإسلام، كشف الشبهات، هذه من أعظم ما يحرص عليها الطالب في أول طلبه في الفقه، كذلك رسالة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، شروط وأركان وواجبات الصلاة، فهي من الرسائل العظيمة النافعة. في الحديث كتاب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي مذكرة الحديث النبوي، وهذه يبدأ بها الطالب حتى قبل الأربعين النووية، ولو صحت التسمية نسميها بالعشرين المدخلية، هي 21 حديثا. رسالة لطيفة جمع فيها الشيخ جملة من الأحاديث المتعلقة بالعقيدة والاتباع، بلغت 21 حديثا، يبدأ بها الطالب قبل الأربعين النووية، ثم الأربعون النووية، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام وعلوم الآلة إن كان يعني حس بلا شك من نفسه إقبال وهمة ونشاط. بعد أن يمضي شوطا في هذا الذي مضى معنا لا بأس في البيقونية في المصطلح، ثم بعد ذلك في الباعث الحثيث، ثم في النزهة شرح النخبة، وفي الأصول رسالة الشيخ السعدي رحمة الله عليه، رسالة لطيفة في أصول الفقه، وهي رسالة عظيمة نافعة، ثم بعد ذلك في الورقات للجويني، والله أعلم. طبعا إذا عند المشايخ ما في بأس، المداخلة ما فيها بأس، مستمتعين مستفيدين، جزاك الله خير، ولسنا مجاملين. الله المستعان. يقول: نصيحة لمن يتكاسل في طلب العلم خشية أن يستطيع العمل، خشية كأنه يقول ألا يستطيع العمل به أو لا يستطيع إبلاغه فيأثم بذلك. هذا من تلبيس إبليس بلا شك ولا ريب. أنت ستعمل، أنت ستعمل، أنت مؤمن مسلم، ستصلي لله جل وعلا، وستصوم إذا جاء شهر الصوم، وإذا كان عندك استطاعة ستحج، وإن كان عندك مال ستزكي بإذن الله جل وعلا. هذا الظن فيك، هذا الظن فيك، إلى غير ذلك، قد تبيع وتشتري. فأنت ستعمل، فاحرص على أن تعمل على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك أن يلبس عليك الشيطان، الشيطان له مداخل ومداخل كثيرة جدا. تأمل: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول العلماء: ما من طريق إلا ويحرص على أن يأتيك ويدخل إليك منه، ولم يذكر جهة العلو، أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله، لأن الله في العلو، لأن الله جل وعلا في العلو. فما من طريق يستطيع أن ينفذ إليك ويدخل إليك منه إلا وتجده سالكا له، لأنه قال كما أخبرنا ربنا جل وعلا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تأمل، مهب واقف، انظر إلى هذه المفردة، لفظة القعود، قاعد، يريد ماذا؟ يريدك أنت. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما هي وظيفته؟ إضلالي وإضلالك، ليس له إلا هذا. قال: فبعزتك لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ليس له أمر إلا أنا وأنت، فلا يلعب الشيطان بالواحد منا بمثل هذا بحجة أنه قد لا يعمل بهذا العلم أو لا يقوم بالدعوة إليه. في بعض الأحايين امتثالك لما جاء في الشرع دعوة، يسموها بال يعني الآن الدعوة بالقدوة، قد لا تتكلم كلمة واحدة. بعض الناس تأثروا، بعض الناس تأثر بالأخلاق الطيبة في التعامل. مما يحضرني الآن لأنها في جدة عندنا، كان في عالم اسمه التلمساني أشعري، وكان يبيع ويشتري في الأقمشة، ممن كان يبيع ويشتري منه ابن عيسى العالم المشهور شارح النونية، أظن أحمد ها ولا إبراهيم ها أحمد أي أحمد بن إبراهيم بن عيسى. هذا العالم من أهل نجد كان يأتي إليه في جدة ويشتري منه بالآجل، يتوعد معه ما إن يحل وقت السداد إلا وتجده قد جاء حتى يسد دينه، وكان يتعامل معه بالأخلاق الطيبة. فتعجب هذا العالم التلمساني، خاصة أنه من أين؟ من أهل نجد، فبدأ يتحاور معه، نسمع عنكم كذا ونسمع عنكم كذا ونسمع عنكم كذا، ورأيت منك الأخلاق الطيبة الجميلة الأداب الحسنة، فكان هذا باب خير فتح. تناقش معه هذا العالم، وإذ يكون الشيخ ابن عيسى الإمام العالم تناقش مع هذا العالم الآخر، وإذ به يرجع إلى مذهب السلف ويؤثر في من؟ يؤثر في الشيخ محمد نصيف الوجيه المعروف الذي كان يحرص على نشر كتب السلف، كثير من كتب السلف في ذاك الزمن لما طبعت كان هو ينفق عليها، نقض المنطق لشيخ الإسلام، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، كتاب الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل، كتاب الإيمان ابن أبي شيبة التي أخرجها الشيخ الألباني، ممن يعني أشار وحرص على طباعتها، وإن لم أكن واهم كذلك دفع فيها المال، هو الشيخ محمد نصيف. توجه إلى السنة وإلى مذهب السلف بفضل الله جل وعلا، ثم بشيخ هذا التلمساني. التلمساني توجه إلى السنة بفضل الله جل وعلا، ثم بهذا العالم النجدي الذي كان سببا في تغيير عقيدة هذا الرجل، ابتداء من ماذا؟ بالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة. شاهد أن الشيطان لا يلعب على الواحد منا، لا يلبس على الواحد منا بماذا يعني أو لماذا تتعلم، وبعض الأحيان أنك تتعلم هذا من باب المجاراة يعني لأهل العلم أو المماراة لهم ومجاراة السفهاء إلى غير ذلك. لا يلبس الشيطان على الواحد منا، استعن بالله جل وعلا واسلك طريق العلم، واسأل ربك جل وعلا التوفيق والسداد، وبإذن الله جل وعلا تحصل خيرا عظيما وتحوز أجرا كبيرا. يعني هذه أو طلب نصيحة خاصة، يقول يدرس دراسة عن بعد في جامعة الإمام، يعني يسأل عن الكليات. بلا شك في هذا السؤال قد لا يقال فيه أو يعني يذكر فيه كلام عام، لأنه قد ينظر إلى حال نفس الطالب، لأنه قد يعني هناك بعض الكليات قد تناسبه وتناسب ما عنده من وقت، كلها فيها خير الكليات الشرعية وتعين على تحصيل العلم بلا شك أنها من الأسباب التي تعين على التحصيل، لكن الكلام من حيث يعني العموم يحتاج إلى مزيد تأمل، ليس فقط فيما في هذه الكلية من مواد تدرس، بل كذلك بالنظر إلى حال الطالب إلى حال الطالب. يعني هنا يقول: كيف نختار الأعمال الصالحة؟ ابن القيم رحمه الله أشار إلى فقه عبادة الوقت، وهذا من يوفقه ربه جل وعلا لإدراكه وضبطه يكون على خير عظيم. هذا الأمر كذلك لا يصلح فيه الجواب العام. في الأصل العلم لا يعدله شيء بعد الفرائض، كما قال الإمام أحمد: لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. لكن هنا في الأعمال الصالحة تحتاج منك إلى فقه حتى تعرف عبادة الوقت. مثلا يأتيك ضيف وأن تقرأ قرآن، لا ترده من أجل أنك تقرأ القرآن في هذا الوقت. لماذا؟ عبادة الوقت هنا القيام بحق الضيافة. وعلى هذا فقس، فمعرفة عبادة الوقت هذا أمر مهم، والفقه فيها أمر مهم. ويعرف هذا يعني بالنهل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة العبادات المتعدية والعبادات غير المتعدية إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بمعرفة فقه هذا الباب. والله أعلم، أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله للشيخ فؤاد العمري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولكم وله بصالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.